قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لي من يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفتح خيبر بعدما عجز بعض الصحابة عن فتحها، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يتفكرون ويحرصون ويعني يدور بينهم الرأي ويدوكون من هو هذا الرجل، كلهم مشتاق أن يؤتى يعني يعطى الراية، لأن من مواصفات أو صفات هذا القائد أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه منزلة من أعظم المنازل، بل هي أعظم المنازل على الإطلاق. فكان يحبهم الخير ليس لأن للفتحة والقيادة، لكن لأن صفة هذا القائد أنه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. فلما صلى الناس الفجر قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فأتوا به وقد أصابه الرمد لا يبصر شيئا ولا يبصر مد يده، فنفث صلى الله عليه وسلم بريقه المبارك في عين علي فأبصر بإذن الله وأعطاه الراية، وهذا الحديث الصحيحين عند البخاري مسلم. وقال اذهب إليهم وانزل بساحتهم واذهب على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا في الصحيحين. انظر المسألة الآن، يقول أولا ادعوهم إلى لا إله الله وأني رسول الله، مع أنه سوف يرسله اليهود، وما قاله تبدأ بالقتال أو بالمناجزة، يقول لا انزل اذهب على رسلك وانزل بساحهم وادعوهم إلى لا إله الله وأني رسول الله. هذه كلمة التوحيد، هذه القضية الكبرى التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وهذه ينبغي أن نتشاغل بها جميعا حتى نحققها ونغرسها في قلوب الناس. ثم يخبره صلى الله عليه وسلم بثواب من يفعل هذا، وأجره عند الله سبحانه وتعالى من يدعو الناس فيهتدي على يديه، الناس يدخلون في دين الله ويصحون عقائدهم. يا أخي، ثواب الدعوة وثواب إصلاح الناس بالتي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة ثوابه أعظم من أن يدور بالخيال أو يخطر بالبال. فيقول بأبي هم صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول والله لو أن الله يهدي بك رجل غير مسلم إلى الإسلام إنه أحسن لك من حمر النعم، أن تكون عندك الإبل الحمراء التي أغلى الإبل عند العرب، أن تكون عندك أعداد هائلة من الإبل الحمراء الثمينة السمينة الغالية النفيسة عند أصحابها، أحسن منها كلها أن يهدي الله بك رجلا واحدا، فكيف بمن يهدي الله به أناسا كثير؟ فأجر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الداعي إلى توحيده وإلى الإيمان به، أجره على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث منها فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه من أعظم الصفات في القائد. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الراية لم يطلب منه أن يناجز العدو اليهود، وإنما قال أول تبدأ بالدعوة. فنحن عندنا أسلوب الدعوة والإقناع والحوار والتواصل مع الناس، معنا رسالة ربانية ندعو إليها بالتي أحسن بالرفق واللين، ونعرضها بشتى العروض وشتى الأساليب على الناس أن يقتنعوا. نحن أصحاب مشروع إسلامي، مشروع عالمي، وهي الرسالة الربانية العالمية. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأمره أن يدعو إلى لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين له يبين هذا الأصل ويغرسه في قلوب الناس، ثم أخبره بالثواب، لأن علي رضي الله عنه طبعا قائد عسكري وشجاع وفارس وبطل، فربما لو لم يخبره صلى الله عليه وسلم كان نزل يعني ذهب للمقاتلة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ليس مقصودا أن نقتل العالم أو نحارب الدنيا، مقصودا أن يهتدي الناس، المقصود أن تصلح الناس، أن يدخل الناس في دين الله زرافات وحدانا، مقصودنا أن يعود الناس إلى ربهم ويؤمنوا، ليس لنا مصلحة في محاربة العالم، ليس لنا مصلحة في المواجهة، ليس لنا مصلحة في استفزاز الناس، نحن نحمل شريعة يعني هي رحمة للعالمين، شريعة سمحة. ولذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى لا إله إلا الله. ليس هنا قضية عندنا في العالم نحن نقدمها للعالم، نحن عندنا قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم لا ينتظر منا ترى صناعة، هم في الصناعة بلغوا شوطا بعيدا، ولا في الفلسفة، هم أساتذة الفلسفة، ولا في الروايات والقصص، هم أخذوا جوائز نوبل عليها، الغرب أخذ 98% من جوائز نوبل، ولا يتحرون منا التكنولوجيا، هم الأساتذة، يريدون الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا إلى هذا الأصل أيها المسلمون، إذا فقدتم هذا الأصل أصبحتم أصفارا صغارا لا شيء عندكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر